بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى المآل الذي سيؤول إليه الذين عاشوا للدنيا وللدنيا فقط، لا يعرفون الآخرة ولم يرجوا لقاء ربهم سبحانه وتعالى، وبين أهل الإيمان، فقال جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون قال أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون. ثم الطائفة الأخرى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم في هذه الدنيا بسبب إيمانهم إلى الجنة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، فهم في جنة الرضوان. انظر المقابلة الهائلة: هؤلاء مأواهم النار بما كانوا يكسبون، هذه مأواهم مستقرهم وهي سجن مغلق عليهم، وهؤلاء في الجنة جنات النعيم، كل شيء فيها يعني يشع ويعطي نعيم، يتنعم الإنسان به، يتلذذ به ويرتاح به. ثم قال جل وعلا: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي عليهم أجله. لو أن الرب سبحانه وتعالى يعامل عباده فيعجل لهم الشر عقوبة، يفعل شيء ثم الله تبارك وتعالى يعاقبهم به عقوبة، كما هم يستعجلون الخير استعجالهم بالخير. فإن الإنسان عجول يطلب الله من الله تبارك وتعالى الخير ويرجوه في التوبة إلى الله. فلو كان الله تبارك وتعالى يعجل لهم يعني العقوبة على هذا النحو لقضي عليهم أجله. كل من عمل شرا أخذه الله تبارك وتعالى فني الناس وانتهوا، كما قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قيل في معنى هذه الآية: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لو يعجل الله للناس الشر عندما يدعون على أنفسهم، فإن الإنسان غضوب جهول، وكثيرا ما يكون في ساعة الغضب وفي ساعة النكد يقوم يدعو على نفسه بالهلاك، يدعو على أولاده، يدعو على من يحب، يدعو على ماله، ويدعو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يوقع الله تبارك وتعالى هذا الشر بمن يدعو عليه، على نفسه، على ماله، على زوجته، على أولاده. لو أن الله تبارك وتعالى يعجل الناس دعاءهم إذا دعوا بالشر على أنفسهم وعلى أموالهم، كما يعني يطلب الناس ويستعجلون الخير، قال جل وعلا لقضي إليهم أجله. لكذلك لكان البشر كذلك قد تفانوا، لأن هذا حال كثير من الناس في استعجالهم بالدعاء على أنفسهم بالشر. وهذا يدل على عجلة الإنسان وجهله حتى بما هو في صالحه، قد يعني يكون من ظلمه ومن جهله أن يدعو بالشر على نفسه. لقضي إليهم أجلهم، كقال جل وعلا: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. على التفسير الأول بأن الله تبارك وتعالى لا يعجل عقوبته بالشر والهلاك على يعني من يعصاه سبحانه وتعالى، ولكن إذا اتخذ طريق الكفر فإن الله تبارك وتعالى يتركه في الطريق الذي أخذه وسار فيه، يتركه فيه أعمى يسير فيه. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، الذين لا يرجون لقاء الله عز وجل، هذا أخبرنا يعني جريمة أن الله تبارك وتعالى يدعوه إلى يعني المغفرة وإلى الجنة وإلى السعادة الأبدية وهو لا يريدها ولا يتمنى لقاء الله تبارك وتعالى وجنته ورضوانه، لا يتمناه ولا يريده ولا يرجوه. فهذا الذي قطع، ترك ربه سبحانه وتعالى وترك قطع الأمل في هذا وجعل أمله في هذه الدنيا، الله يقول نذره في طغيانه، لا طغيان هذا زي مجاوزته الحد، يعمهون العمى، فالأعمى هو الذي يولد أعمى عياذا بالله، فيتركه فيها، يتركه في عمى في رضاه بهذه الدنيا وانكبابه عليها وتركه الآخرة وتركه ربه سبحانه وتعالى، نتركه في هذا عقوبة له من الله، أكبر هذه إهانة وعقوبة، أكبر عقوبة له من الله عز وجل أن يتركه فيما هو فيه من هذه العماية. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ثم حال أخرى من حال هذا الإنسان، قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وإذا لا يرجونه بمعنى أنه لا ينتظرونه ولا يؤملونه ولا يعملون له، وهل هذه جريمة؟ طبعا هذه جريمة كبرى. فالذي يقطع أمله ولا يقيم يعني همته وذهنه وغرضه ويقيم رجاءه في هذا الرب الإله العظيم الذي عنده الجزاء الأوفى والذي يعطي لا يخاف فقرا سبحانه وتعالى، والذي عطاؤه عطاء ونعمه نعم، والذي هو قبل ذلك قبل أن يعطي هو الخالق المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، ومع ذلك تقطع رجاءك فيه ولا تريده ولا ترغب فيما عنده، هو مجرم، هذا إجرام، هذا قطع الرجاء في الله، ترك الرجاء في الله تبارك وتعالى، لا ترجو لقاء الله ولا ترجو ما عنده في نفسه، هذا جريمة. مش الخوف من الله تبارك، عدم الخوف من الله جريمة، بل قطع الرجاء كذلك جريمة. فإن قطع الرجاء في الرب الإله الكريم الذي خلقك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كيف تقطع الرجاء في هذا وتبتعد عن هذا الرب جل وعلا؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، رضا بالخسيس، علما أن هذا الذي رضي به هو كذلك عطاه الرب جل وعلا، يعني هذا الذي رضيت به وجلس إليه وخس هم الدنيا يأكل ويشرب وما ماله أخرى غير هذه الحياة بس يعيش فيها، هذا فعل الكافر، فعل الكافر بالله تبارك وتعالى الذي لا ينتظر الآخرة ولا ينتظر الحساب ولا ينتظر الجنة، لا، وإنما فقط رأى هذه الدنيا وعاش إليها. فأولا هو يعني مش ضعيف الهمة فقط، بل هذا إجرام أنك تقعد عن يعني طلب ما عند الرب الإلهي سبحانه وتعالى من النعيم المقيم والجزاء العظيم وما رغبك فيه من ثوابه ومن عطائه سبحانه وتعالى. قال: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، يعني خلاص قلبه مرتاح ونفسه راضية، وهو خلاص يقول كما يقول الكفار: مملكتي في هذا العالم وحده، مملكتي ملكي وبقائي وحياتي في هذا العالم وحده، ليس هناك عالم آخر يعني سأنتقل إليه. فهذا خلاص اطمأن بهذه الحياة واطمأن إليها وركن إليها ورضيها يعني حياة ومستقرا وبقاء، هذا هو فقط. وأملا كل حياته ركزها في هذه الدنيا، ولا أمل له يعني بعد ذلك. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، الذين هم عن آياتنا غافلون. كذلك من لازم هذا ومن طبيعته، وإن لم يعني يقصدوه قصدا، بل هذا يلزمهم بعد أن رضوا بهذه الحياة الدنيا، فقد غفلوا عن آيات الله تبارك. آيات الله كلتيهما، آياته التي نصبها في هذا الكون وكل خلقه آيات، وآياته التي أنزلها سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد آياته المقروءة، فهم غافلون عنها، لم يسمعوا لكلام الله، لم الذي يناديهم ويقول لهم تعالوا هذا الطريق أغفر لكم أعطيكم أدخلكم الجنة أنجيكم من النار أصنع بكم هذا الصنيع الجميل، تركوها، غفلوا عن كل هذا الذي دعاهم إليه الرب. كذلك عن تحذيره سبحانه وتعالى وإنذاره: احذروا فإن عذابي شديد وغضبي شديد، وأن إن كذبتم رسلي وإن كلتم عن هذا تعرضتم لعقوبتي، كل هذا كذلك تركوه، لم يعيروا لهذا بالا، وهم عن آياتنا غافلون. كالنائم الساهي الغافل هو الذي يعني قد يعني جهل هذا وتركه ولم يعد له بالا ونسيه. والذين هم عن آياتنا غافلون، قال جل وعلا: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. أولئك إشارة لهم بالبعيد، بعدهم الله، مأواهم النار. المأوى في اللغة هو ما يلجأ إليه الإنسان ليستريح وينام، كالسكن والبيت ثانية يلجأ إليه ديت، هذا مأواه، وأنها تؤويه تحميه ديت. لكن هنا قيل مأواهم النار، وذلك أنها دارهم مستقرهم، وهي ليست مأوى بمعنى المأوى، وإنما هي سجن، ولكنها سجن مغلق عليهم، لكن هذا مكانهم، فيقال مأواهم يعني هذا خلاص يصبح هذا مستقرهم وبقاؤهم في هذه النار، والنار نار الآخرة عياذا بالله، التي قال النبي فيها: ناركم هذه جزء من 60 جزءا من 70 جزءا من نار الآخرة. فقالوا إذا يعني إن كانت لكافية، يعني لو عذب الله تبارك وتعالى يعني مخالفي أمره بهذه بمثل هذه النار الدنيا لكانت كافية. فقال: ولكنها فضلت عليها ب69 جزء، عذاب أشد. أولئك مأواهم النار، مصيرهم ملجأهم مستقرهم سجنهم المغلق عليهم، إنها عليهم مؤصلة في عمد ممدد. قال جل وعلا: بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم الخبيث، بسبب كسبهم السيء، هذا الذي كسبوه، والكسب يقال الخير والشر، فهذا الشر الذي كسبوه على أنفسهم كان هذا أوصلهم إلى هذه. وما هذا الشر؟ الشر هذا أنهم تركوا آيات الله تبارك وتعالى، ذكرهم الله، دعاهم، ناداهم، لم يقبلوا أن يقبلوا على الله تبارك وتعالى وعنده هذا الخير العظيم سبحانه وتعالى، لم يرهبوا من الرب تبارك وتعالى، لم يقيموا لهم رأسا وشأنا بهذا الدين الذي أنزل إليهم، رضوا بالحياة الدنيا حتى لم يشكر رب تبارك وتعالى أن هذه الدنيا التي اطمأنوا إليها وركنوا إليها وأحبوها وجعلوها أملهم، هذه الدنيا الله، هذه الدنيا هي فعل الله تبارك وتعالى، هي أعطاه جل وعلا، فأيضا تركوا هذا. فالله له الآخرة والأولى، فالآخرة لله والأولى لله، فهذه الأولى التي أنت قد يعني ركنت إليها هي دار الرب تبارك وتعالى، وهي عطاؤه، هي منته. فهؤلاء لم يعرفوا ربهم ولم يشكروه ولم يقوموا بحقه سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. بعد ذلك الطرف الثاني، الفريق الآخر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما يقرأ للإيمان بالعمل الصالح، آمنوا، الإيمان عمل القلب، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه كل فروع الإيمان هذه راجعة إلى الأصل الأول وهو الإيمان بالله، لأن الإيمان برسل الله رسل لأنهم رسل الله، ملائكة هم ملائكة الله تبارك وتعالى، اليوم الآخر يوم الله الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه، القضاء والقدر هذا يعني فعل الله تقديره سبحانه وتعالى، فكل يعني أركان الإيمان عائدة إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا وعملوا بمقتضى هذا التصديق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمع صالحة، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو فاسد، فالله ينهى عن الفساد والشر سبحانه وتعالى. قال جل وعلا يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم، هداية قلب وهداية سلوك، فالقلب يهدى إلى طريق الإيمان، وكذلك يسلك الله تبارك وتعالى بهم طريق الإيمان، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، فيهديهم ربهم بإيمانهم، يسلكهم الله تبارك وتعالى يعني في طريق أهل الإيمان، وكذلك يهدي قلوبهم فيعرفهم الله تبارك وتعالى بالحق وبالإيمان فيهديهم الله عز وجل. هذه هداية في الدنيا، وكذلك هذه الهداية في الدنيا لا شك أنها موصلة إلى بعد ذلك إلى جنة الرب تبارك وتعالى، هذا صلاة علي مستقيم، فصلاة الرب تبارك وتعالى إلى الله واصل، وهذا نهايته في الجنة، أو أوله هنا ولكن نهايته عند الله تبارك وتعالى لمن يسلكه في الجنة. يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الخلود، إلى طريق الجنة، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. خلاص هذا آخر الصراط، هذا آخر الطريق، نهاية المطاف، إلقاء عصا التسيير هناك في الجنة، وإذا وصلوا الجنة فتجري من تحتهم الأنهار، جريان مستمر، من تحتهم، تحت أرجلهم، من تحت قصورهم، من تحت الأشجار شارهم، الأنهار جمع نهر، وهي أنهار مختلفة يعني الخواص، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسك، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربي. فهذه الجنة تجري من تحتهم النهر في جنات النعيم، جنات بساتين، البستان هذا يسمى جنة لأنه يستر من يدخل فيه، يجنه، وذلك لتشابك الأغصان، فهي يعني بساتين متشابكة الأشجار بلا أمر، يعني بامتداد البصر، أقل أهل يعني الجنة منزلة في الجنة من يعطى مثل الدنيا وعشرة أمثالها. في جنات النعيم التي ينعم الإنسان فيها بكل شيء، بالنظر وتلذ الأعين، طعوم فواكه والأطعمة مختلفة الألوان والأشكال بالشم، فهذه رائحة الجنة كلها. الجنة كلها تفوح ريحا من أرضها ونسائها وهوائها وأشجارها كلها، بل ريحها يتعداه، كما قال النبي: وإن ريحها لا لا لا لا توجد من مسيرة كذا وكذا، قيل 100 عام، مسافة 100 عام تفوح ريح الجنة بعدها، فهي كلها تفوح ريحا. دخلهم الجنة عرفها لهم بالعرف، رائحة طيبة. تجري من تحتهم الأنهار فيها في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني يدعون دعوة أهل الجنة فيها، دعواهم فيها سبحانك اللهم، تنزيها للرب سبحانه وتعالى. وآخر دعواهم وتحيتهم فيها سلام، يعني لا يلتقي مؤمن مع مؤمن إلا والتحية السلام عليكم، ثم كلامهم كله سلم، ليس في كلامهم خصومة ولا سباب ولا شتائم ولا تباغض ولا تدابر. في الجنة ليس هناك خصومة بين اثنين أبدا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، آخر دعائهم دائما أن يحمد الله تبارك وتعالى أن قد أوصلهم إلى هذا المكان. قالوا الحمد لله يعني الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وتسبيحهم لله تبارك وتعالى وحمدهم له يلهمونه كما يلهمون النفس، فإن هذا بدون كلفة، يسبحون الله تبارك وتعالى ويحمدونه في هذه الجنات. فالغافل عن هذا الإنسان الذي دعاه ربه سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر ثم غفل عن ذلك ارتكب أكبر جريمة. وهكذا، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.